وأنا منا الصالحون ومنا كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا من المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لم ما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأحاط بما لديه.